بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب مختصر خوقير في الفقه الحنبلي. نتكلم على تتمة الكلام على النفقات. يقول: وعليه نفقة رقيقه، وعليه يعني على السيد، على السيد نفقة رقيقه. ولو كان هذا العبد آبق، أو لو كان مريض، أو لو كان منقطع الكسب، سواء كان عبد أو أمة، حتى ولو كانت الأمة ناشز، ممكن السيد يزوج أمته. لو الزوج كان حرا واشترط أن يكون أبناءه أحرار من هذه الأمة، يبقى أحرار. لو لم يشترط، يقول في هذه الحالة الأبناء عبيد عند السيد، يبقى أبناء الأمة حتى ولو كانوا من حر، دول تبع للأم، طالما إن هو لم يشترط أن يكونوا أحرار، وليس هناك خداع أو غرر في هذه الأمة أنها حرة. في هذه الحالة أن الأبناء تبع للأم، فعلى السيد أيضا نفقتهم. يبقى السيد عليه نفقة العبيد من الطعام، طعاما وكسوة. الطعام يطعمهم من غالب قوت البلد، يعني من غالب قوت البلد الذي يعني ايه، من غالب القوت اللي يصلح لامثال هؤلاء الايه الرقيق، سواء كان هذا القوت يعني هو نفس قوت سيدهم او دونه او فوقه. يجي ابن المنذر ينقل اجماع على ان الواجب اطعام الخادم من غالب قوت البلد الذي ياكل منه مثله في هذه البلد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني كفى به عن كل إثم سواه. يجب عليه النفقة من الطعام ومن الكسوة، ويلزمه أيضا الغطاء والوطاء والماعون، سواء كان المالك غني أو فقير، أو كان حاله بين ذلك متوسط، فيكسوه من غالب الكسوة التي تصلح لأمثاله من العبيد. حديث أبي هريرة: للمملوك طعامه وكسوته، عند مسلم. وعن أبي ذر مرفوعا: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. في إجماع على أن نفقة المملوك تكون على سيده. ليه؟ لأن المملوك لابد له من نفقة، منافع المملوك تكون لسيده، والسيد أحق الناس به، يجب تجب عليه الايه النفقة. وزي البهائم، وتأتي نفقة البهائم، لأن هو العبد القياس متردد بأن هو حر ولا بهيمة، وغالب العلماء يلحقونه بالبهيمة. طيب لو مملوك مبعض، يعني بعضه حر وبعضه رقيق. يبقى السيد عليه النفقة والكسوة والسكن على قدر الجزء الذي يملكه، باقي النفقة والكسوة والسكنة على هذا العبد اللي هو المبعض. ليه؟ لأنه مستقل بجزئه. طب لو أعسر وعجز عن الكسب، يبقى هنا هذا الجزء اللي هو الجزء الخاص به، الجزء الحر في العبد المبعض، نفقته على وارثه الغني. وعليه أيضا السكنة نفس كلام المال، غني أو فقير أو متوسط، يجب عليه أن هو يسكن هذا العبد أو الأمة. لكن لو هو أذن للعبد أن هو يتكسب وكان عنده ما يكفي، لا يجب على السيد أن هو ينفق عليه أو ولا ينفق عليه ولا يكسوه. لكن لو كانت النفقة اللي يأتي بها العبد بعد إذن السيد لا تكفيه، يبقى على السيد تمام كفايته. من الواجبات على السيد تجاه العبيد وألا يكلفه مشقا كثيرا، حديث أبي هريرة: ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، حديث أبي ذر: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. بعد ذلك يقول المتن: وإن اتفقا على المخارجة جاز. طبعا القن لا يجبر على المخارجة. إيه هي المخارجة؟ إن السيد يجعل على هذا العبد في كل يوم أو في كل شهر شيئا معلوما للسيد، يقول له أنت تكسب وأنا عايز منك مثلا في اليوم درهم أو درهمين أو في الشهر كذا وكذا. هذا عقد بينهما، والعقد لابد فيه من إيه؟ من إذن الطرفين. يبقى لا يجبر أحدهما على العقد بحال، زي الكتابة. فإن كانت المخارجة باتفاق السيد والعبد، أخدرك، فالمكاتبة تكون على قدر كسب العبد أو ممكن أقل من كسب العبد، بعد طبعا ما نخصم نفقة العبد التي لابد له منها. يجي لا يكلفه ما لا يطيق. روي أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجره وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه، وده كان مشهور عن كثير من الصحابة أنهم يضربون على رقيقهم خراجا، يضربون على رقيقهم خراجا، حتى أن الزبير يقال أن كان لي 1000 مملوك كان على كل واحد منهم في كل يوم درهم، لكن لو وضع عليه أكثر من كسبه بعد خصم النفقة لا يجوز. وأيضا إن خارج أو كلف من لا كسب له من العبيد لا يجوز، لأن عثمان رضي الله عنه يقول: لا تكلفوا الصغير الكسب فإنه متى كلفتموه الكسب سرق، ولا تكلفوا المرأة غير ذات الصنعة، يعني ما يكونش لها مغزى مثلا تعمل بها نحو ذلك، فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها. يجي الإنسان لو كلف غير ذي الكسب خراجا يبقى يكلفه ما لا يطيق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكلفوهم ما يغلبهم. كمان ايضا يعني ممكن ان هو العبد لما يكلف بالمخارجة فوق طاقته او كسبه ممكن يأتي به من غير وجهه، لانه يريد تحصيل المال لسيده، فممكن يأتي به من غير وجهه. يجي في هذه الحالة لا يجوز للسيد انه يأخذ هذا المال. ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة. يجب على السيد ان هو يريح رقيقه في وقت القائلة وفي وقت النوم وفي وقت اداء الصلاة المفروضة. هي دي العادة، لان لو ترك ان يريح وقت القائلة او وقت النوم وقت اداء الصلاة فيها ضرر بالرقيق. طب الأمة ممكن تكلف ان هي ترعى؟ لا طبعا، ان السفر ما ظنت الطمع فيها. ليه؟ لان لا يكون معها من يدفع عنها، يجي لا تكلف الأمة بالرعي. وان طبعا اذا كان فيه سفر. وان طلب نكاحا زوجه او باعه. لو المملوك سواء كان ذكر أو أنثى طلب من سيده أن يزوجه يجب عليه أنه يزوجه. يقول الله عز وجل وانكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. طبعا الأمر للوجوب، وهذا النكاح لا يجب إلا عند الطلب. يجي هذا العبد محجور عليه، لأن منافعه موقوفة لسيده، وطلب إن هو يزوج وهو أصلا كالمحجور عليه ليس له كذب، ويحتاج إلى التزويج يعف نفسه، يجي تلزم إجابته. والنكاح مما تدعو الحاجة إليه في الغالب، ممكن يتضرر بفوات النكاح، يبقى السيد يجبر على التزويج زي النفقة، لأنه إن لم يزوج ممكن يقع في المحظور. أو باعه، يبقى وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه. طيب لما يبيعه يبيعه على من يغلب على ظنه أنه يزوجه. ليه؟ حتى يزيل عن هذا العبد ضرر الشهوة. لكن لو باعه إلى من يغلب على الظن أنه لا يزوجه، طيب يجب مخلي كان الأولى أن يترك مع هذا السيد لعل الآخر لا يتقي الله عز وجل فيه. الأمة أيضا لو طلبت التزويج يجب السيد مخير فيها بين ثلاث، إما أنه يزوجها أو أنه يستمتع بها. طيب لو لم يستمتع بها ولم يزوجها تباع عليه عند من يعفها أو يزوجها. هو القصد في هذا الموضوع قضاء الحاجة. وعليه علف بهائمه. يبقى على مالك البهيمة علف البهيمة. طب لو البهيمة عطبت يعني لا يمكن أن ينتفع بها، سواء حصل لها مرض أو كسرت. طيب لو كانت مما لا يؤكل لحمه، هنا يجبر على الإنفاق عليها أو يقيم من يرعاها. يجب عليه على ملك البهيمة العلف، توفير العلف للبهائم، وسقيها. المرأة اللي عذبت في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. وعلى السيد علف البهائم وسقيها وما يصلحها، يعني ما يقيها الضرر، فيلزمه أن يجعلها تحت مثلا سقف يحميها من البرد ومن الحر ومن المطر. طب لو كانت لا تتأثر بهذه الأشياء يجى إيه؟ لا يلزمه توفير هذا السكن له. وكذا مما يصلح الدابة إذا كان فيها جرح أو أي شيء يؤلمها، وهو يمكنه أن يعالجها بنفسه أو بغيره، يلزمه أن يعالجها، لأن الحاجة تدعو إلى إزالة ما يؤلمها. ممكن تكون الحاجة إلى إزالة هذا الذي يؤلمها من مرض ونحو ذلك أشد من الحاجة إلى الأكل والشرب. وألا يحملها ما تعجز عنه، ده تعذيب للبهيمة. ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، هذا اللبن مخلوق لهذا الولد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، إن كان الحلب يضر بالولد لا يحلب. طب وإن عجز أو امتنع، يعني ممكن يعجز وممكن يمتنع، عجز أو امتنع عن نفقتها يجى يجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. ليه؟ حتى يزيل الضرر الواقع عليها، حتى يرفع الظلم عنها، لأن الدابة أو البهيمة تتلف لو تركت بلا نفقة، ويكون هذا من باب إضاعة المال وهذا منهي عنه. يجي الحاكم يفعل الأصلح، ممكن يستدين من أجل النفق على البهيمة ويدفع بعد ذلك رب البهيمة. بعد ذلك بقى يتكلم على باب الحضانة. الحضانة مشتقة من الحضن اللي هو الصدر والعضدان وما بينهما. ليه سميت هذه المنطقة بالحضانة؟ لأن الحاضن احتضن المحضون وضمه إليه باليد وعند الصدر. الحضانة يقول، طبعا هي لها علة، انها بتحفظ من الهلكة ومن الضياع، فيقول تجب للحضانة يعني لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. يبقى يحفظهم، يجب علينا نحفظهم عما يضرهم، يجب عليه القيام بمصالحهم، يغسل لهم رأسهم وثيابهم ويدهن وتكتحل المرأة، والرجل فيه خلاف في الكحل، يربطوا فيه المهد ويحركوا حتى ينام، يعني أي شيء مما يتعلق بمصالح هذا المحضون. قال والأحق بها أم، يجي الأم أحق بإيه؟ بحضانة ولدها حتى ولو كان بأجرة المثل مع وجود متبرعة. يجي شوف هي تطلب الأجرة، لكن في أجنبية تتبرع بالقيام بهذا الأمر، والأم ترفض إلا إن أخذت إيه أجرا، يجي في هذه الحالة الأم تقدم. والأم أولى بحضانة ابنها من أبيه ومن غيره، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. حديث واضح، أنت أحق به ما لم تنكحي. والمرأة ليه مقدمة؟ لأن المرأة أشفق، وكمان الأب لا يرع حضانة الولد بنفسه، الولد يعني ذكر أو أنثى بنفسه، لكن بيدفع إلى امرأة. قد لك يا زوجة الأب ممكن تعامل الأبناء معاملة سيئة، فالأم أولى شخص بالحضانة. طيب، ثم أمهاتها القربة فالقربة، يعني إن لم تكن أم، أو ممكن تكون في أم وإيه عندها مانع من منع الحضانة، أخذ لك القربة فالقربة، يجي بعد يلحق بها الأم، وإن لم تكن أم أو كانت موجودة وليست أهل الحضانة، يبقى أمهاتها القربة فالقربة، دول نساء لهن ولادة متحققة فأشبهن هذه المرأة. يبقى بعد الأم يبقى أمهاتها، ثم أب، يعني بعدهن الأب، لأن الأب والأصل والأحق بولاية المال، ثم أمهاته كذلك. طبعا احنا نقول كذلك، يجي القربة فالقربة، ثم جد، جد هنا اللي هو جد الأب. ليه؟ لأنه في معنى الأب، يجي احنا بناخد الايه الأقرب، فالأقرب من الايه من الأجداد. ثم أمهاته، يعني أمهات الجد كذلك، يعني القربة فالقربة. ثم أخت لأبوين، هما بيشاركوه في النسب وقوة القرابة. طيب، إن لم يوجد الأخوين، ثم لأم، يعني أول حاجة لأبوين، بعد كده أخ لأم، ثم أخ لأب، ثم خالة. هنا إيه؟ أخت لأب ثم خالة. الخالة هنا لأبوين، ممكن أضيف ليهم خالة لأم. يقول ثم عمه، يعني على نفس الوضع الايه العم. العم يقدم العم لأبوين. طيب، ثم بنت أخ، هنا لازم يكون لأبوين أو لأم أو لأب. وأخت لأبوين، وبعد كده لأم، بعد كده مفيش حاجة. ثم بنت عم، أيضا لأبوين أو لأم أو لأب بالترتيب. وعمه وعمة، يجي بنت العمة كذلك، ثم بنت عمي الأب وبنت عمته نفس التفصيل. ثم باقي العصبة، يعني عصبة الايه المحضون، على نفس الترتيب، الأقرب فالأقرب، يجي الإخوة الأشقاء يقدموا، ثم الإخوة لأب وأبنائهم كذلك، والأعمام أيضا نفس الطريقة، ثم بنو الأعمام وهكذا. وكونه محرما لأنثى شرط، يبقى لابد تكون العصبة محرم لهذه المرأة حتى ولو كان برضاع أو بمصاهرة، طالما أنها بلغت 7 سنين يبقى لابد أن يكون المحرم وخذلك يكون المحرم محرم لها برضاع أو مصاهرة، ولازم يكون محرم ليه؟ لأن ده آمن للشهوة وآمن في الحفاظ على الايه البنت. وليه بلغت 7 سنين؟ خلاص البنت إذا بلغت 7 سنين فهي ايه؟ إذا بلغت الجارية 7 فهي أو 9 فهي امرأة، 7 ديت محل الشهوة، مظنة الايه الوطء ونحو ذلك، والنبي تزوج عائشة بنت ايه 7 سنين. طيب لو لم يوجد لها إلا شخص غير محرم زي ابن العم مثلا وما فيش غيره، يبقى هو ابن العم أو باقي العصبة يسلمونها إلى امرأة ثقة تختارها. يقول ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون، طالما هي مزوجة بأجنبي، ها مزوجة بأجنبي من المحضون، يبقى لا تصلح للايه للحضانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت أحق بما لم تنكحي. الزوج بيملك منافع المرأة، إجا يستحق منعها من الحضانة. طيب لو تزوجت بقريب محضونها ولو حتى لو كان غير محرم له، إجا الحضانة لا تسقط لأن القريب شفيق على المحضون بخلاف الأجنبي. طيب أنت أحق بما لم تنكحي، هي تزوجت وزوجها رضي أن هي تحضن ولدها من غيره، هل كده تستحق؟ لا ما تستحقش. ليه؟ للحديث. يقول وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، الصبي المحضون لو بلغ 7 سنين وكان عاقل يعني تمت له 7 سنين يخير بين الأب والأم، فهو عند من اختاره منهما. قضى بذلك بعض الصحابة، عندنا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، حديث أبي هريرة، امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، يعني تحتاج لي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد الأم فانطلقت به. أصلا الحضانة رعاية وصيانة للمحضون، فالتقديم للأم أو يخير بين أبويه هو لحقه. فمين أشفق عليه؟ الولد يدرك في 7 سنين. مين اللي يكون حظ الولد عنده أكثر؟ فطبعا احنا بنشوفها بالمظنة اللي هي اختيار الايه؟ الصبي. لو بدأ يعرف الأشياء يميزها بعضها عن بعض ويعرف الكرم وضد الكرم، فإن وصل لهذه المرحلة ومظنتها 7 فمال إلى أحد الأبوين، دل إن هذا الأب أرفق به وأشفق عليه فيقدم. طب ليه 7؟ قلنا ده بداية التمييز، والشرع أمر بالإيه؟ بالصلاة. طب الأم قدمت في حال الإيه؟ الصغر، لأنه هو كان يحتاج للأم، هو بيحتاج من يحمله ويبشر خدمته، يعني الأم أعرب بذلك فقدمت لذلك. لما يستغنى عن ذلك بيستوي الأب والأم فيخير. لو اختار الأب كان عند الأب في الليل وفي النهار، هو اللي بيحفظ ويعلم ويؤدبه، ولكنه لا يمنعه من زيارة أمه حتى لا يكون إيه قطيعة رحم وعقوق، فيزورها على العادة، مثلا يوم في الأسبوع يومين في الأسبوع على إيه عادة أهل البلد. طب ممكن الأم تزوره؟ ممكن إن أمنت الفتنة تزوره وتمرضه، لأنه أصبح كده يحتاج للإيه؟ لرعاية الأم. طيب لو اختار المحضون الأم كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه. الليل وقت السكن، يبقى الولد عند أمه بالليل، وفي النهار يكون عند الأب. ليه؟ لأن ده وقت التصرف في الحوائج والصنائع، الأب اللي يأدبه اللي يعلمه ونحو ذلك. لو الصبي اختار أبوه ثم بعد ذلك رجع اختار أمه ينقل، رجع اختار الأب ينقل، وهكذا كل ما يختار أحدهما ينقل إليه. طب متى نخير الولد بين الأبوين؟ لما يكون كلاهما أهلا للحضانة، ويكون عندنا علم بحال كل منهما، لأن ممكن القاضي يغير، لأن الأصل مصلحة الطفل. ممكن يكون الطفل اختار الأم لأن هي بتمكنه من الفساد، ويكره الأب لأن الأب يؤدب ويعلمه، يقول لا لا لا أعمل بمقتضي الشهوة. في هذه الحالة يعمل على خلاف اختياره بما يصلحه. فلو كان أحد الأبوين لا يصلح للحضانة يجي يتعين الآخر لا يخير. طيب لو كان الأب زي الأم متساوي معهم في كل الأمور، فهذه الحالة يقرع بينهم، يقرع بينهما. لكن لو هو الذكر ذوت بلغ وكان يعني لما بلغ الرشد، هنا بقى ما نقولش حضانة، هو مستغني ويقدر على إصلاح نفسه وعلى إصلاح أموره، لكن لو يخشى عليه الفتنة يجي يمنع من المفارقة لا ينفصل. فالافضل ان هو للبر لا ينفصل عن ابويه، ده إيه؟ لان ده افضل في لبرهما وصلتهما. لو بلغت البنت 7 سنين يجي تكون هنا المذهب على انها تكون عند ابيها، او من يقوم مقامه وجوبا حتى تتزوج. ليه عند الاب؟ الاب احفظ لهذه البنت، هو الاحق بالولاية، هو اللي يمنعها من الانخداع بغيره بالنصح ونحو ذلك، عنده خبرة اكثر في امور الحياة. وهي كمان 7 سنين قاربت على الصلاحية للتزويج من الولي الاب، فتكون عنده، هو الاعلم بالكفء. طيب في هذه الحالة لا تخير، في هذه الحالة لا تخير البنت إذا بلغت 7. فالمذهب أنها تكون عند أبيها. القول الثاني في المسألة قول الجمهور أن تكون عند الأم، لأن البنت في هذه الحالة في هذا السن تحتاج إلى الأم أكثر، الأم اللي اللي تعلمها شؤون النساء، تعلمها الاهتمام بالبيت، تعلمها حقوق الزوج، تعلمها الأمور الخفية عند النساء، يجي من الأصلح الأم. وده القول الأقوى، قول الراجح ان البنت اذا بلغت 7 سنين تكون عند عند امها. ليه؟ لعموم حديث انت احق بي ما لم تنكحي. لكن القاضي ممكن يكون له راي، يعني هو بيوازن بين بيت الاب وبيت الام وحال الاب وحال الام، ممكن يعني يغير هذا الكلام، يقول لا بيت الاب اصلح وبيت الام اصلح، يبقى كلامه يرفع النزاع. ليه؟ لأن المقصود صلاح الولد وتربيته، ولو رأى القاضي أن الصلاح في أمر معين يجي ينقله إلى هذا الأصلح. قال ولا يقر محضون بيد من لا يصلحه ويصونه، لأن وجود من لا يصلح المحضون أو من لا يصون المحضون وجوده كعدمه، يبقى تنتقل الحضانة عنه إلى من يليه. يقول ابن تيمية ولو كان الأب عاجزا عن حفظها، أخذلك اللي هي الحضانة يعني، أو يهمل المحضون لأنه منشغل عنه، أو الأب كان قليل الدين والأم هي اللي قائمة بحفظ هذا بحفظ الحضانة وحقوقها، ذلك تقدم. وكذا لو تركها عند ضرة أمها لا تعمل لمصلحتها لكن تؤذيها، والأم هي اللي تعمل للمصلحة ولا تؤذيها، يجي الحضانة هنا تكون للأم. يجي ابن تيمية خالف المشهور في المذهب، فالبنت تكون عند من يصونها ومن يحفظها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.